الحمد لله الرحيم الرحمن ذي الطول والإحسان الذي هدانا للإيمان وشرفنا باتباع النبي العدنان خير من أوضح مراد ربه وأبان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وحبيبه وخليله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته وسائر أصحابه كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب النبي الأمين، وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فاللهم ارزقنا حب نبيك صلى الله عليه وسلم، واجعلنا من المطيعين له، المتبعين لهديه، المستنين بسنته صلى الله عليه وسلم. حديثنا اليوم عن الزمن في القرآن، قيمة الزمن في القرآن والسنة قيمة عظيمة من أعظم النعم وأجلها. والناس إلا ما رحم الله في غفلة شديدة عن هذه النعم. أقسم الله سبحانه وتعالى بالزمن في القرآن في أكثر من موضع، فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر هو الزمن الذي يسعى فيه الناس، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فيقسم ربنا بالعصر الذي هو الزمن: إن الإنسان كل إنسان خاسر إلا الذين آمنوا. والإيمان لا يكون إلا بعد العلم، ويتبع العلم العمل، ثم الدعوة إلى الله تواصوا بالحق، ثم إذا ما آذاهم الناس يتواصوا بالصبر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقسم ربنا بالزمن فقال: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. فأقسم بالفجر الذي هو الوقت المعروف للصلاة المعروفة، وهو زمن سعي الناس. وليال عشر هذا الزمان الفاضل أقسم الله به، ثم قال في آخر السورة: يقول: يا ليتني قدمت لحياتي ذاك الذي فرط في الزمن وضيعه ولم يغتنم أوقات عمره في طاعة الله. فياتي يتندم ويقول: يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. وأخبر ربنا أو أقسم ربنا بالزمن في غير ذلك من المواضع، فقال سبحانه: كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر. فأقسم بالليل إذا أدبر وهو الزمن، والصبح إذا أسفر يعني جاء بعد الليل. وقال سبحانه ويذكر نعمه التي سخرها لنا أن أخرج لنا الماء من أن أنزل لنا الماء من السماء وأخرج به النبات من الأرض، فقال سبحانه: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فكان من الأشياء التي سخرها الله لنا لنعبده وحده لا شريك له هذا الزمن الذي عبر عنه في الآية بسير الشمس والقمر وبتبادل الليل والنهار، فقال وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فالوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك وأراه أسهل ما عليك يضيع. يضيع وقتنا في تفاهات، يضيع وقتنا في معاصي، يضيع وقتنا في لهو غير نافع. إنما لو اغتنمنا أوقاتنا لإعمار دين ودنيا لم يكن حالنا هذا الحال الذي نحن فيه. واسمع إلى الناس يوم القيامة كل يتندم على ضياع الوقت، المسلم والكافر، لكن ندم المسلم يزول بعد دخوله الجنة، أما الكافر فندمه لا ينقطع ونفسه تتقطع حسرات، يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، وأمنيته أن يرجع إلى الدنيا حتى يكسب وقتا من الزمن ليؤدي فيه التوبة، لينطق فيه بكلمة التوحيد، لينطق فيه بالشهادة لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. فهذا الكافر يتمنى أن يرجع إلى الدنيا حتى ينطق بهذه الشهادة، ينطق لله سبحانه وتعالى بالتوحيد ولأنبيائه جميعا بالرسالة أنهم عبيد الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وأن محمدا عبد الله ورسوله، فهو عبد لا يعبد ورسول فيتبع صلى الله عليه وآله وسلم. يشهد هذه الشهادة ينجو بها لأنه يأتي وقت على من دخل النار من عصاة المسلمين، فيقول الله سبحانه وتعالى أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله خالصة من قلبه، وقال النبي فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فأي لحظة انتفع بها إنسان ردد هذه الكلمة وقالها صدقا من قلبه خالصة من نفسه أو قلبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأدخلته الجنة وكانت سبب نجاته من النار، فإن من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فيتندم الكافر على الوقت الذي ضاع منه، والقرآن من أوله إلى آخره فيه من الآيات الشيء الكثير. فعلى سبيل المثال قوله سبحانه وتعالى في سورة فاطر وهم يعني الكفار يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، فيتمنى أن يرجع إلى الدنيا حتى يكسب وقتا يتوب إلى الله سبحانه وتعالى فيه، يرجع عن غيه وعن ضلاله الذي كان فيه. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، فالجواب أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فأنت الآن تعمر، أنت الآن في الدنيا معك الفرصة، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. النذير الموت، النذير الشيب، النذير مرض وصحة، النذير فقد صديق وحبيب، النذير الأعظم هو محمد صلى الله عليه وسلم. ألم يأتكم النذير؟ مات محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن باق إلى قيام الساعة وسنة النبي باقية إلى قيام الساعة، وهذا هو النذير. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. ألم يتقلب أمامكم الليل والنهار؟ يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وقال سبحانه ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، فالجواب لا، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد. ويقول سبحانه وتعالى عن الكافر إذا ما دخل النار ينادي الله رب العالمين أن يرجع إلى الدنيا فيقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت فلا يجاب فيكرر فلا يجاب ثم بعد ذلك يجاب يقال كلا إنها كلمة هو قائلها يعني لا رجوع ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فيقول هذا الكافر رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك قال تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا أنهم يتمنون الرجوع إلى الحياة الدنيا حتى يتوبوا حتى يرجعوا إلى الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أصحابه عن تمني الموت فيقول صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. ثم بينها النبي وقال فلعله إن كان محسنا أن يزداد في الطاعة ولعله إن كان مسيئا أن يستعتب يعني يطلب العتبة من الله يطلب الرجوع يتوب ويستغفر ويندم على ما كان منه من عمل. لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر نزل به فإنه إن كان محسنا فلعله أن يزداد وإن كان مسيئا فلعله أن يستعتب. وإنما إذا كان الإنسان في مشقة شديدة ورأى من نفسه أنه يضعف عن احتمالها فيرخص له أن يقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. إنما أن يطلب الموت ابتداء فهذا قد نهى عنه النبي وهو قطع للزمن الزمن الشريف الذي شرفنا الله به والذي أوجدنا الله فيه لنعبده وحده لا شريك له وهو شاهد علينا يوم القيامة. والله سبحانه وتعالى قال يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الزمن وقال أعذر الله إلى امرئ بلغه من العمر 60 سنة يعني إنسان عاش حتى وصل إلى 60 ما عذره عند الله أن يقول لا أدري لا أعلم؟ ليس له عند الله عذر وإن كان الخلق جميعا لا عذر لهم عند الله لأن الله أقام على الخلق الحجة. قال سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أرسل الله الرسول بين الحجة وأوضح المحجة وتركنا على بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. مغبون يعني صفقته صفقة خاسرة يبيع أو يشتري بأقل من ثمن المثل بمعنى لو فرض أن معه سلعة هذه السلعة تساوي 100 فباعها 10 بيعة خاسر مغبون. ولو فرض أنه أراد أن يشتري سلعة هذه السلعة تساوي 10 فاشتراها 100 فهذا أيضا خاسر مغبون لم يربح. فأنت تبيع سلعة غالية هذه السلعة هي أنفاسك هي أيامك هي وقت عمرك تبيعها هل بغال أم برخيص أم تبيعها هباء؟ قال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بيعتم به وذلك هو الفوز العظيم. من هم؟ قال التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. فهؤلاء صفقتهم صفقة رابحة، بيعهم رابح. أما الذي أضاع عمره في معاص فهذا صفقة خاسر، ويوم القيامة يوم التغاب فيرى نفسه قد غبن في صفقته وقد ضاعت منه. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في سورة المنافقون تندم الطائعين على ضياع الوقت، يعني ذكرنا مثال من سورة فاطر من غيرها على تندم الكافر يوم القيامة على ضياع الوقت. أما المؤمن فيتندم أيضا على ضياع الوقت، لكن إذا ما دخل الجنة نسي كل ذلك، لكن قبل دخولها يتندم أيضا على دخول الوقت. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك ضاع وقته فأولئك هم الخاسرون. ثم قال وأنفقوا، الخطاب للمؤمنين سياقه هكذا، قال وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، يعني عايز مساحة من الوقت، يقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. الجواب ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فماذا تنتظر لتكون من الصالحين، لتكون من أهل الطاعة؟ تنتظر ماذا؟ تنتظر غنى يضغيك، أو فقرا يقسيك، أو تنتظر الدجال هذا شر غائب منتظر، أو تنتظر الساعة؟ بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم نبهك أكثر من هذا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة: عن عمري فيما أفناه، هو الزمان، ضيعت عمرك في إيه؟ عن عمري فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، والشباب جزء من العمر ولكنه وقت السعي الشديد، فلذا ينبه عليه أكثر من غيره. عن عمري فيما أفناه، وشبابه فيما أبلاه، وعلمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. واسمع إلى الأوقات الطيبة التي يغتنمها إنسان. ألم يأتنا في القرآن أن ليلة القدر هي جزء من الزمن خير من ألف شهر غنيمة باردة؟ ألم يأتنا أن صيام يوم عرفة يكفر سنتين، سنة ماضية وأخرى مستقبلة، وأن يوم عاشوراء يحتسب عند الله بأجر سنة كاملة، وأن من جاء الجمعة قبل الأذان، من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرنا، ومن جاء في الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام وصعد المنبر طرت الملائكة الصحف ودخلوا يستمعون الذكر، فهل كتب اسمك اليوم في السجلات التي ستعرض على الملك سبحانه وتعالى ولعلها عرضت والعلم عند الله تعالى؟ فيا أحباب تنبهوا للوقت، تنبهوا للصلاة على وقتها، تنبهوا للجماعة، تنبهوا للجمعة، تنبهوا لكل طاعة. ثم أعظم لحظة تمر عليك في حياتك وأسعد ساعة أن تتوب إلى الله من معصية أنت عليها، جاء كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يذهبوا إلى الغزو، وتخلفوا عن المنافقين فلم يكذبوا، إنما كانوا صادقين رضي الله عنهم، وأمر النبي بهجرهم فهجرهم أصحاب النبي 50 يوم. ثم بعد ذلك نزلت التوبة من عند الله سبحانه، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. ثم قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فلما نزلت الآيات وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم والكل كان ينتظر الفرج لهؤلاء الثلاثة الذين في الكرب. يقول كعب بن مالك رضي الله عنه: فأتاني آت يسعى على خيله ورجل ذهب إلى الجبل يصعد عليه يقول: يا كعب بن مالك أبشر بخير يوم طلعت عليك فيه. ثم جاء كعب فدخل المسجد قال: فلما رآني رسول الله تهلل وجهه سعيدا فرحا ثم قال لي: يا كعب أبشر بخير يوم طلعت عليك فيه شمس منذ ولدتك أمك. فيا من يتوب أبشر بخير يوم طلعت عليك فيه شمس منذ ولدتك أمك. هو يوم تعمل فيه لله طاعة، هو يوم تتوب وتبتعد فيه عن المعصية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى اغتنام الأوقات، وأن يعيننا على طاعته، وأن يجنبنا معاصيه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا.